قد تكون أمرا بمعروف إرشادا إلى خير، ومع ذلك نهي عنها. وحينئذ كيف تفعل إذا رأيت من يخوضون أو يتكلمون والإمام يخطب؟ الجواب: تشير إليهم، تشير إليهم بأن يكفوا عن ذلك اللغو، وتأمرهم أمرا بالإشارة أن ينصتوا ويستمعوا ولا تتكلم، يعني لا تتلفظ بلسانك ولو بكلمة أنصت أو أنصتوا، مع أنها لفظة واحدة. وكل ذلك محافظة على التأدب حالة الإلقاء، إلقاء الخطبة. إذا كان هذا حال المستمعين أنهم مأمورون بأن ينصتوا للخطبة كلها بأن يستمعوا لها وينصتوا، فإن من وراء ذلك أمرهم بالامتثال، بأن يمتثلوا، يتأثروا مما يسمعون ويمتثلون للإرشادات والتعليمات التي في هذه الخطبة. إذا كان أنه يحرم عليهم أن يتعاطوا أقل عمل أو قول يشوش عليهم ويشتت الذهن، فإننا مأمورون بأن نتقبل تلك المواعظة ونتأثر بها. أما الأقوال فقد سمعنا هذا الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. أما الأفعال فمثل حديث من مس الحصى فقد لغى، هذا أيضا فعل. والحصى المراد إذا كان يصلي على أرض فيها حجارة فلا يسوي الحصى بيده ولا برجله، بل يتركه على ما هو عليه، لأنه بمد يده أو رجله للتسوية ينشغل قلبه عن الاستماع والاستفادة، يفوت عليه جزء قد لا يعقله، وإن عقله فقد يتشوش بعمله. الحاصل أن المستمع مأمور بأن ينصت لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الذي تضمنته تلك الخطبة والصلاة والقراءة وما قبلها وما بعدها. فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا عرفنا أن المستمع مأمور بذلك فلا يجوز له أن يتكلم حالة الخطبة. ويباح الإشارة قد تكون بطرف وقد تكون بإصبع، فتكون أخف من مسح الحصى، لأن مسح الحصى يستدعي مد اليد وإلصاقها بالتراب والاعتماد بها عليه، وذلك يستدعي جهدا وحركة، بخلاف ما إذا أشار بإصبعه إلى قول مثلا أو نحو ذلك. قد سئل بعض مشايخنا عن العادة في هذه البلاد وفي غيرها، أن الداخل إذا دخل وصلى ركعتين صافح مر عن يمينه وعن يساره، فإذا كان هذا في وقت الخطبة، يقول بعض المشايخ إنه يجوز من غير كلام، يجوز أن يمد يده للمصافحة ولكن لا يتكلم، لا يقول عليكم السلام مع أنها تحية، أو كيف أنت أو ما أشبهه. بل يقتصر على المصالحة حتى لا يرد أخاه الذي سلم عليه ولو بالإشارة. فهذه المصالحة هي هذه الحركة، ولكنها أخف من حركة مس الحصى للتسوية ونحوها. والآن المراد بقوله ومن مس الحصى يعني من قصد تسويته، فإنه المعتاد، ليس المراد مجرد اللمس. إنهم يسجدون على الحصى بأيديهم بأرجلهم، يجلسون على الحصى بأقدامهم، هذا مس، فليس هذا هو المراد مجرد اللمس. فبكل حال المصلي عندما يخطب أو يبدأ الخطيب في الخطبة فعليه أن ينصت. إذا كان يمكنه أن يسمع أو يسمع من حوله، أما لو كان بعيدا لا يسمع ولم يكن هناك مكبر فإنه يجوز. إذا كان مثلا بينه وبين الإمام مسافة طويلة ولو أنه يراه مقابلا له، ينقطع صوت الإمام دون أن يصل إليه، لا يفهم ولا يسمع شيئا مما يقوله الخطيب لا هو ولا من حوله. وليس عدم السماع لمرض به كصمم ربان للبعد، ففي هذه الحال يجوز. وذلك لأن النهي إنما هو لأجل لأن لا تفوت الفائدة التي تحصل بالاستماع. فإذا لم يكن هناك سماع أصلا ولم يدري ما يقول فلا مانع من الخطبة، مع أن الأولى لا مانع من التكلم على الخطبة، مع أن الأولى ترك الحركة والتأدب ما دام ينتظر الصلاة أو ما دام أنه في داخل المسجد. هل يعيد هذا الظن؟ لا ما يعيد، يعني كثير الأزمنة السابقة قبل وجود المكبرات يصلون مثلا 40 أو 60 صفا ولا يسمعوا الخطبة إلا 20 أو 30، إذا قل يصلون جمعة لا يسمعوا قراءة الإمام، إنما يسمعون التنبيه المبلغ تبليغ المبلغ ولا يعيدون. شيخ حسن الله عليك، بالنسبة للمس الحصى ما يبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون من الحمار يحمل أسفاره؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الذي يلعب بالحصى والإمام يخطب. اللعب أليس هو المس يبينه؟ شيخ متكلم، أقصد متكلم علي عيد رفان متكلم والإمام يخطب، فقد ورد بطلان صلاته لله من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وفي بعض الروايات إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، زاد في رواية من لغى فلا جمعة له. يسأل بعض الإخوان الحاضرين هل يعيد هذه الصلاة يجعلها ظهرا؟ نقول لا يعيد، بل يتمها جمعة. وقوله لا جمعة له على وجه التهديد والوعيد، ليس هو أقل من الذي فاتته الخطبتان، تصح منه الجمعة. يعني لو كما سيأتي أن من فاتته الخطبتان وأدرك الصلاة انعقدت جمعته مع أنه ما صلى إلا ركعتين. كذلك من أدرك ركعة فاتته خطبتان وفاتته ركعة تنعقد جمعته إذا أدرك ركعة كاملة. فإذن الذي لغى وإن توعد بأنه لا جمعة له هذا لا يجعلها ظهرا بل يتمها جمعة، ولكن فاته خير كثير وحصل على إثم بتكلمه. الأولى أنه يحمل بقلبه، وإذا حمد بالكلام فأجاز ذلك كثيرا من العلماء، وحينئذ ترد عليه بالإشارة، تشمته بالإشارة كأنك تشير إليه لتدعو له. يباح لأن حركته قليلة ولا تشغل غالبا. يأتينا أنه يباح كثيرا من الأشياء، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو عند الأمر بالصلاة عليه، وهكذا ذكر الله عندما يمر ذكر الله تعالى في أثناء الخطبة، أن تقول سبحانه أو عز وجل أو تعالى أو تقدس اسمه أو ما أشبه ذلك، لأن هذا من جملة الذكر الذي أنت جئت له، ولا يشغل أصلا ما يشغل في الغالب. وهكذا التأمين عند دعوات الخطيب، أن تقول آمين أو ما أشبهه، كل ذلك جائز. وهكذا أيضا يجوز أشياء لكنها نادرة، كإنذار مثلا أعمى لا يسقط في حفرة مثلا، أو خطر، أو إنذار غافل عن حريق أو ذئر أو نحو ذلك، يجوز لأن لهذا إنقاذ مسلم من ضرر محقق. وهكذا يجوز الهرب ومغادرة الموضع الذي أنت فيه لضرر، كسبع مثلا أو حية تهرب منها، كما يجوز العمل الذي لا بد منه كقتل حية أو عقرب ولو كان فيه حركة أو دفع عن نفس لعدو أو ما أشبه ذلك. الأشياء الضرورية هذه تستهلا، وذلك لعموم الأحاديث التي فيها الأمر بالنجاح وداء النفس وعدم التعرض للضرر، كقوله ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وما أشبه. ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذن ينصت لها، أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له. هذا لموضعان يجوز الكلام فيهما يكون مباحا. الموضع الأول بين الخطبتين، إذا جلس الخطيب بعد الخطبة الأولى وقبل الثانية فإن هذا ليس فيه خطبة، فالذي يتكلم ما يقال إنه تكلم وإلا يخطب. من بكل حال هو مأمور بخشوع، مأمور المصلي في المسجد أن يكون خاشعا متواضعا، ولكن لو تلفظ بكلمة أو أشار بإشارة أو تحرك بحركة أو بجملة هو محتاج إليها، ولو مثلا نصيحة أو موعظة لأحد أو إرشادا، لم يكن بذلك بأس. وأما الكلام الباطل فهو ممنوع مطلقا، وكذلك الكلام اللهو، كلام اللهو ممنوع منه في المسجد حتى ولو لم يكن وقت صلاة. فهذا موضع. وأما الموضع الثاني فهو ما إذا كان في حالة الدعاء، مشروع للخطيب أن يأتي بدعوات للمسلمين كما تقدم، أن يدعو للمسلمين، ويقولون إن تلك الأدعية ليست من أركان الخطبة ولا من واجباتها، إنما هي من سننها ومكملاتها. فإذا كان في حالة الدعاء كان في شيء من المكملات لا من الواجبات، فأباحوا أن يتكلم. ولكن عموم الأدلة يدل على المنع، وذلك لأنه يطلق عليه أنه يخطب، سواء يدعو أو يصلي على النبي أو يرشد أو يذكر أو يقرأ آية، يطلق عليه خطيب، يطلق عليه يخطب في تلك الحال. فالراجح إن شاء الله أنه لا يتكلم بكلام لا ضرورة له حتى ولو في حالة الدعاء، الدعاء الخطيب، لأنه من جملة ما شرع في الخطبة. ما ورد يعني ان الدعاء مخصوص في بيت الهدي ونعم، انما قال انما يكون في الاستغفار لانه الغفور الرحيم وجلس عليه استغفر للمؤمنين، او ما ورد يعني ما اكثر دليلا على واضحا، ولكني اسمع بعض المشايخ يذكرون انه يدعو يستغفر، وان افضل ما ياتي به سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت ربي وانا عبدك لا اخر، انه ياتي بهذا، وذلك انه بعد الخطبه المخطيب كانه يخشى انه يقول ما لا يفعل، أنه يرشد إرشادات كثيرة قد لا يكون مطبقا لها فيستغفر، وهكذا المستمعون أيضا يستغفرون. بعد قوله وأستغفر الله لي ولكم، وبعد قوله فاستغفروه، فإنهم يأتون بالاستغفار. ولما كانت قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سيد الاستغفار، لا سبب أن يأتي بها، وإن أتى بغيرها فلا بأس. الذي الحديث صحيح الحديث شداد قوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يذكر الأخ أنه رويت آثار عن الصحابة في خطبهم أنهم يخطبون في الخطبة الأولى ويختمونها بقولهم وأستغفر الله لي ولكم، فهذا دليل على أنه مشروع أن يستغفر الخطيب له وللمستمعين، ومشروع أيضا أن يستغفرهم لأنفسهم. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا قاله في الكافي والمغني، وقيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه. هذا الأصل عدم تعدد الجمعة، لماذا؟ أخذا من تسميتها، سميت جمعة لاجتماع أهل البلد، ولما كانوا يجتمعون يجتمع أهل البلد كلهم لأداء هذه الصلاة سميت بهذا الاسم. وقد ذكروا أسبابا هي شرعية الاجتماع، قالوا لأن البلد قد تكون متنائية وأهلها متفرقون، وكل منهم يعرف الآخر ويحبه ولا يراه ولا يلتقي به، ولما كانت الصلوات الخمس لا تجمع بينهم، بل غالبا أن صلوات الجماعة لكل أهل جهة مسجدهم شرع لهم الاجتماع الخاص بيوم الجمعة. فأهل البيوت المتقاربة كالجيران يجتمعون في كل يوم مرارا لأداء الصلوات الخمس. أهل البلد كلهم يجتمعون في كل أسبوع مرة لأداء هذه الصلاة التي هي صلاة الجمعة. يحصل من اجتماعهم فوائد قد مر بنا بعضها في أول صلاة الجماعة، لو لم يكن منها إلا تفقد بعضهم أحوال بعض. إذا فقدوا إنسانا قالوا ما الذي حدثه، ما الذي أخره، هلما فلنذهب إليه، ربما يكون مريضا، ربما يكون متضررا، نحرص على إزالة ضرره، نعوده. وهكذا أيضا إذا تلاقوا تبادلوا التحية وحصل منها خير وأجر. إذا تلاقوا سأل بعضهم عن بعض وتبادلوا النصيحة والإرشادات ونحوها، وتعارفوا عرف بعضهم بعضا باجتماعهم وتلاقيهم لكل أسبوع مرة ولم يخفى أحد منهم على الآخر، وحصل من هذا التعارف التآلف والتعاون على الخير وعلى إنفاذ حدود الله ونحوها. وكل هذا شرعت لأجله هذه الاجتماعات السنوية والأسبوعية واليومية. فلما كان كذلك لم يقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة أخرى، بل الجمعة واحدة في مسجده صلى الله عليه وسلم. يأتون إليها من أماكن بعيدة من قبى، كما أنه الآن يقام فيه جمعة. العهد النبوي كان أهله يأتون، أهل العوالي وراء قبى أيضا وسائر أطراف المدينة كلهم يجتمعون ويصلون في المسجد النبوي جمعة واحدة. وهكذا في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد عمر كأنهم صار يضيق بهم، فوسع في المسجد بعض الساعة، وهو الذي قال إذا لم يجد أحدكم مكانا فليسجد ولو على ظهر أخيه. لما رأهم يتضايقون وتتقارب الصفوف أحيانا، لما كان في عهد عثمان زاد في المسجد زيادة كبيرة لما أنهم توسعوا، ولم يخطر ببال أحدهم أن يكرر الجمعة، أن يصلي أهل مكانا جمعة، بل يقتصرون على جمعة واحدة في المدينة كلها رغم تباعدها. يأتون مبكرين، يعني أهل تلك الجهات قد يذهبون من أهليهم صباحا ولا يرجعون إلا قرب الليل، ذهابا وإيابا وأداء للصلاة فقط. وكل ذلك دليل على أنها لا تشرع إلا في موضع واحد. هذا هو الأصل في مشروعيته. ثم أباحوا التعدد، أباحوه في بعض الحالات، فمنها التباعد الكثير، وذلك بعد أن مصرت الأمصار وكثر فيها السكان وتناء الناس وبعد بعضهم عن بعض، وصار من المشقة أن يأتي أحدهم من نصف يوم، فجاز أن تقام هناك جمعة وهناك جمعة للبعد. هذا عذر. لكن قد ذكرنا أن ابن عباس وابن عمر قال الجمعة على من آواه الليل، يعني تجب على إنسان إذا انصرف بعد الجمعة وصل أهله قبل الليل قبل الغروب، يعني ولا ساعة أربع ساعات مفاد هذا أنه إذا كان بينه وبين المسجد 4 ساعات أو 5 أحياناً إذا طال النهار فإنها لا تسقط عنه. ومن معلوم أنه ينذر أن تكون مدينة لا يقطعها الإنسان في 4 ساعات على قدميه أو لا يقطع نصفها، لكن ليس بمعدود بل يوجد بعض المدن التي امتدت امتدادا كثيرا حيث يكون مسافتها يوم وبين طرفيها أو يومين، وربما أياما كما يوجد في بعض المدن الأخرى. فهذه حاجة مباحة التعدد. والحاجة الثانية أو المبرر الثاني الضيق، الضيق المجل المسجد. إذا كان المسجد لا يتسع للمصلين إجازة أن يصلوا في مسجد آخر، لكن عليهم قبل التأسيس أن يوسعوا المسجد الجامع، المسجد الذي يريدون تأسيسه للجمعة أن يزيدوا في ساعته ويعدوا العدة قبل أن يتأسفوا عندما يضيق. يعرفوا أن البلد واسعة، فبناءهم لهذا المسجد أو تجديدهم له يستدعي تكبيره وتوسعته. ولكن مع التوسعة قد يضيق. فمثلا أهل الرياض مع سعتها لا يتسع لهم مسجد واحد ولو أنه كيلو أو أكثر، فيستدعي أنهم يضعون مساجد. ثم الجمعة في ذلك الزمان يعني قبل وجود المكبرات يحضرون، وأكثرهم في ساعة المسجد لا يستمعون ولا يستفيدون من الخطبة لبعد الخطيب عنهم، ومع ذلك يحضرون لأجل حصول الفضل. كان هذا عن الضيق والثنائي مبررا أباح لهم أن يصلوا في أماكن متعددة. وهذا ما ذكره عطاؤنا وغيره، وذلك مثل البلاد التي مصرت في عهد الخلفاء كالبصرة والكوفة، فإنها اتسعت اتساعا كبيرا، فرخص لهم يعني يصلوا في عدد من المساجد. ومثلها أيضا مصر ودمشق وغيرها في عهد الصحابة تعددت المساجد فيها لأجل سعة البلد وكثرتها، وما تعددت المدينة إلا في وقت متأخر، لكن في آخر عهد الصحابة تعددت، وهكذا في سائر المدن. أما الآن فمع الأسف أنهم يعددون الجمعة في قرى، يعرف قرى لا تزيد ساعة البلد عن كيلو أو على الأقل كيلوين، وفيها مسجدان جامعان أو 3، قد يعتذرون بضيق المسجد وامتلائه، ولكن نقول بالإمكان توسعته مع أنها لا تنتهي. الغالب أنها ما تنتهي، وأنهم لو اجتمعوا في مسجد لوسعه، ومع ذلك يكررونها. الغالب أن في هذه الأزمنة مقاصدهم دنيوية، إما زيادة مرتب أو زيادة رتبة أو منصب أو نحو ذلك، يظهر ذلك أمراء البلاد حتى يكون أحدهم الذي عنده هذا المسجد الجامع أنه مستقل بنفسه وأمير بلدة حتى يرتفع منزلته نحو ذلك. وقد يفعلون ذلك للمنافسة، أنه أما حصل على ما لم يحصل عليه غيره فجمع عنده ولم يجمع عند من هو مثله أو من هو فوقه أو ما أشبه ذلك، فكل هذه غير مسوغة للتعدد. يقول إنه لا يجوز التعدد لما سمعنا، وأن لإمكانهم أن يصلوا في مسجد واحد ولا مشقة عليهم، سيما في هذه الأزمنة التي تيسرت المواصلات، يوجد السيارات، بحيث لا يكون بين المسجدين إلا ربع ساعة على سيارة أو أقل، ومع ذلك يقيمون جمعتين. إذا كان الأولون الذين ما عندهم تكرر يأتون الجمعة من مسيرة ساعتين أو ثلاث وربما نصف يوم، فكيف هؤلاء لا يصبرون على نصف ساعة في السيارة أو ربع ساعة؟ يقول ويعتلون بأنهم فيهم مسنون، فيهم أكاد الأسنان، وفيهم وفيهم، وكلها ليست أعذارا. لكن شيخ في هالوقت هذا فيه حاجة للتعدد، لأن السيارة تحتاج لها أيضا إلى مواقف. سيارات الآن لو جاء الجامعة مثل حارة كبيرة تحتاج السيارات إلى مواقف أيضا. يعني بعد المسجد تقدمها السيارات، وكونه مثلا يتكاسل هذا من سوء حظه. يا شيخ قصد لك لعله يعني جماعة الحي تجيب يعني يبعدهم مثلا ربع ساعة ساعة يتكاسلون تجيب أغنوا ما يصلوا الجمعة، يقول من باب سد هذه الذريعة يعني. من سوء حظهم أو من قلة إيمانهم ورغبتهم بالخير واحتسابهم كونهم يتثاقلون عن نصف ساعة يقضونها بأداء هذه الصلاة، يصلون الظهر أو يصلون في بيوتهم، يغوثون على أنفسهم، يقولون المسجد بعيد ربع ساعة نصف ساعة ليس بذلك. لكن هناك بعض المسوق يا شيخ التعدد، يعني وجود بعض الكسالى ليس بمسوق، وجود الكسالى ليس بمسوق. إذا كان هناك مرض فالمريض ليس عليه حرج، إذا على الأعمى حرج ولا على العرب حرج ولا على المريض حرج. وإن كانت الآية أظهر منها الجهاد، لكن الآية الأخرى يمكن أنها عامة في كل شيء فيه مشقة. وإذا كان وإذا لم يكن، إذا كان المسوق مثلا هو البعد فليس هناك مشقة في ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. إذا كان عرفنا على الكلام يعني إذا يجوز أكثر من دون عرفنا أكثر من دون عرفنا إلا لضرورة، يعني هو التعدد يعني كما نعرف يعني ما أظن يعني مجرد مثلا تقريب مثل هذا بالدرس يعني مثلا بالدرس المقيم بالنبي يهمه الأمر تكبير المسؤولين مثلا تقريبا أنظار أهل يعرفوا المشكلة أهل المساجد، أهل المسجد هم الإذن لهم بالصلاة جمعة، أهل الحارات هم الذين يكررون الطلب ويتعللون أن عندنا خلق كثير لا يصلون، أن المسجد الذي قربنا بعيد، أن المسجد الذي قربنا يمتلي ويضيق، ويصلون في الشمس ويصلون في الحر وما أشبه ذلك، ويأتون بتعللات. ثم اللجنة تبعثه من ينظر من هيئة أو نحوهم، أولئك الذين يبعثون يتساهلون تساهلا زائدا ويقيسونهم على غيرهم، فيقولون أنتم أحق من المسجد الفلاني، أنتم أحق من المسجد الفلاني، ويقولون جزاهم مستحقين. والمشايخ الذين يفتون ليسوا يباشرون الصلاة في المسجد، لو كانوا مثلا أنهم يمشون بأقدامهم ويباشرون الصلاة في كل مسجد لم يطلب منهم فيه جمعة لرأوا فرقا كبيرا. لكن أحسن ذلك لمن يؤدوا للأمانة، لكن في تصميم لا يقرون على هذه اللجنة، لأنهم كما أن أحياناً ما يجابون إلى هذا، إلى غنمة المصلحة وحكم شرعي في خلاف ذلك. العلماء والأولى في الأمر إلى عامة. صحيح، لكن المشكلة أنهم يأتون بمبررات يظهر للمشايخ أنها حقيقية. أما وجود كسر أو خليل بعض الإخوان الآن ما فاكد من صلاة الجماعة في المسجد، مع أن كل حي ما بين المسجد والمسجد ثاني وهي فيه، ومع ذلك تجدهم الآن كما يظهر في رمضان، يعني معظم الجماعة تجد ثلاثة أربعة أو ثلثين جماعة ما يصلون في رمضان. صحيح. يعني وجود الخسالة ليس مبررا للتعدد. الأصل أن الصلاة واجبة، يعني جمعة واجبة على من سمع النداء أو من أمكن أن يسمع النداء، ومن بينه وبين المسجد فرسخ كما تقدم. وإذا كان بهذه المسافة أصبحت لازمة له إذا لم يكن هناك مانع. يعني الآن في حي شيخنا في أرياف تجد مجموعة المساجد. مساجد جوامع كثيرة. هذا أي واحد يقول لك. ما حكم التعدد بدون عذر؟ أغامر. هاتنا. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها فأنيق الحكم بها. هذا فيما إذا تعددت، إذا أقام هؤلاء جمعة وهؤلاء جمعة أيهما الصحيحة وأيهما الباطلة. يقولون التي يقيمها أهلها أولا يعني يحرمون بها قبل الثانية هي الصحيحة، والأخرى تعتبر باطلة لاغية. هذا إذا تعددتا باتفاق وصدفة، ومثلا أن أهل البلد اجتمعوا يعني أسسوا البلد، ثم قال هؤلاء عندنا جمعة، قال هؤلاء عندنا جمعة، وبعضهم لم يشعر بالآخر، فقاموا الصلاة. فإن الجمعة التي أحرم أهلها بالتكبير قبل الثانية تعتبر الصحيحة والأخرى باطلة. لكن المشكلة أنه في هذه الأزمنة أو في هذه البلاد كل منهما ما تقام إلا بعد الإذن لهم والتصريح بالإقامة بإقامة أو بصلاة جمعة، وحينئذ كل منهما قد يقول أنا الذي أذن لي سابقا، أو أنا الذي أستحق وغيري دوني في الأحقية. فيقول الحكم منوط لمن أذن له، عليه أن لا يأذن للثانيين إلا بعد التحقق من الأحقية. ومن أحرم نعم هي صحيح، يعني من المبررات أيضا خوف فتنة، من المبررات التعجل خوف فتنة. وهذا أيضا كثيرا ما يتذرع به بعض يتذرعون به للتعدد أو لإقامة أكثر من جمعتين، وهو المناخسة أو الضغضة أو الشحنة. يقولون ما نصلي مع فلان بيننا وبينهم عداوة، إذا رأونا أتيناهم نفسوا علينا ربما أضربوا بنا ربما. وهذا ليس بصحيح. فمن المشاهد أنهم يتلاقون في الأسواق، يجمعهم الأسواق ولا يقولون إنه يحصل منهم إذا رأونا كذا وكذا. الأسواق التي يجلبون فيها ويشترون منها يتلاقون فيها. اجتمع عند شيخ هذه البلدة أو عند أميرها، اجتمع هؤلاء وهؤلاء ولم يخافوا وقوع فتنة. لكن إذا تحقق وجود فتنة تحدث أو خوف فتنة تحدث كان ذلك مبرر، يعني المبرر الفتنة المحققة وهي وجود ثارات بين بعض القبائل وبعض الآخر، يكون بينهم إثارات وبينهم مطالب كل منهم يطلب الآخر يقتله أو يقاتله في هذه الحال، يخشى أنهم إذا اجتمعوا أن بعضهم يشتك بالآخر ويقتل بعضهم بعضا فيحصل فتنة وقتال في أداء هذه العبادة الشريفة صلاة الجمعة. فجاز لهم أن يستقلوا هؤلاء، يستقلون هذه القبيلة وهذه القبيلة حتى لا تحصل. كان ذلك ينفعل قديما، ولكن نحمد الله أن زال ذلك التعصب. أنا أدركت في المسجد الحرام 4 محاريب. في المسجد الحرام محيطة بالكعبة، المحراب الشمالي هذا للحنفية في جهة الشمال وراء الحجر يسمى المقام الحنفي، والشرقي خلف مقام إبراهيم للحنابلة، والجنوبي بين الركنين للشافعية، والغربي للمالكية. إدارة بناية رأيتها في سنة 69، يعني كمنبر أو مظلة مصبوبة صبة. يقولون أنا ما رأيتها، لكن يقولون قبل أن تدخل مكة في ولاية الملك عبد العزيز أنه قام فيه 4 جماعات ما أبعد عن الجمعة. وسمعت بعض التواريخ أنه يقام في المسجد النبوي في دمشق 4 جمعة، ولكن ما تأكدت ذلك، لكن 4 جماعات أكيد. المسجد الأموي بدمشق، الجامع الأموي بدمشق أنه يقام فيه 4 جماعات. على كل حال الجمعة ما تتكرر، ما ولا يجوز أنها تتكرر من أجل المذاهب، ولكن يجوز أن يجعل الإمام متوسطا بينهم. فإن كان الأغلبية لهؤلاء تصلي على مذهبهم أو ترك شيئا من مذهبه حتى يجمع بينه وبين الآخرين حتى تأتلف الفئات ويصلون جماعة، ولا يجوز أن يكون هذا وحده مسوغا للتعدد. شيخ إذا جاء بلد يعني ما يعرف، يعني ما يدري وش المسجد القديم الذي فيه أصل الجمعة، وين يصلي فيه؟ الظاهر جاء يعني قد يكون تعدد فيه بدون علم. الجمعة يعني تتعدد، وقد يكون الصحيح منها هو الذي أذن في تجميع فيه قديما، وقد يكون الصحيح هو الذي أقيمت الصلاة فيه قبل الآخر. فمثلا إذا كان عندنا مسجدان أحدهما يجمع فيه منذ 5 سنين والآخر ما جمع فيه إلا من 2 سنين، فالصحيح الأول هو الأقدم. ورأيت بعض مشايخنا الذين يتمسكون بالمذهب يصلون، يأتون من مكان بعيد يصلون في مسجد الجامع الكبير، ويتجاوزون 10 مساجد جوامع أو أكثر، لأنه أقدمها، أقدم مسجد جمع فيه في الرياض المسجد الجامع الكبير. وإن كان مسجد دخنا أيضا قديما، لكن ذاك أقدم منه. فلما كان هذا أقدم وصلاة كان أولى. هذا إذا كان أحدهما قبل الآخر في إقامة الجمعة، أما إذا كان سواء كلاهما أنشئ سواء فالصحيح منهما هو الذي تقام الصلاة فيه قبل إقامة في المسجد الثاني. هذا يكون مخالف قول النبي يصلي أحدكم المسجد الذي يجب ثلاثة من بعده. هذا بالنسبة للجماعة إذا كان يعني مساجد جماعة، فالأفضل أنه يصلي في المسجد الذي يليه إذا كان أنه قد كملت فيه الأهلية أن يصلي فيه. وإما قول لا يتتبع المساجد فمعناه أنه لا يصلي في هذا المسجد ما يقول لك إذا استعد لم يصليها أو أذهب إليه وأرد فيه صلاة أخرى، ثم يسمع أن المسجد الثالث يتأخر فيذهب إليه ويؤدي فيه صلاة ثالثة، فيكون يؤدي الصلاة بعض الأحيان ثلاث مرات أو أكثر. هذا ليس بمشروع تتبع المساجد، إلا أن الإنسان إذا أتى لغرض دخل المسجد ووجده لم يصلي وهو قد صلى إعادها معهم وكانت نافلة كما يصلي. ومن أحرم بال اسمع يعني من الأظهر بعض الناس يقول صلاة المسجد الجامع أكثر يعني تقدم لنا هذا في صلاة الجماعة المفاضلة بين الصلوات بين المساجد، وأن المسجد يفضل إما بكثرة المصلين فيه وإما بقدم المسجد بقدم العبادة فيه وإما بكثرة الجماعة وإما بأهلية الإمام وكفاءته. فإذا لم يكن هناك مبررات فبقوا الأقرب أفضل، وبعضهم يقول الأبعد أفضل لأجل كثرة الخطوات، والذين قالوا الأقرب قالوا لأنه الذي يصلون به جيران كوما حولك ولأنك جار المسجد. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأكرم. ورواه ابن ماجه ولفظه فليضف إليها أخرى وعنه مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وإن أدرك أقل نوى ظهرا. فقال أبو إسحاق بن شاقلة ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد قاله في الكافي. شاقلة هذا جواب قول بأن بماذا تدرك بها الصلاة صلاة الجمعة. الجزء الذي إذا أدركته تكون مدركا للجمعة وإذا لم تدركه لا تكون مدركا لها. فتقدم لنا أن من شروط الجمعة الوقت، وأن عند الجمهور أن الوقت إنما يدخل بالزوال، وعند الحنابلة أنه يدخل بدخول وقت صلاة العيد. ومن شروطها أو من شروطها تقدم عن الخطبة تقدم خطبتين، ولكن هذا شرط في صحة الجمعة وكونها جمعة. أما الإنسان الفرد فإنه قد يفوته جزءا كبيرا من الخطبتين، أو قد تفوته الخطبتان، أو قد يفوته مع الخطبتين بعض من الصلاة، يفوته ركعة وقد تفوته ركعتان. فإذا لم يدرك شيئا من الخطبتين ولا من الركعتين لم يعتد به ما حصل على جمعة ولا عد مدركا لجمعة يعتد به. هذا هو القول الصحيح المأمور به، أن من جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة ودخل بعده فإنه لا يعتد بها جمعة. وأما إذا أدرك منها ركعة كاملة بإدراك الركوع من الركعة الثانية وما بعده فإنه يعد مدركا لها جمعة يعدها جمعة تضيف إليها ركعة أخرى وتكون جمعة، فالجمعة ركعتان وتسقط عن خطبتان. فالحاصل أن من أدرك من الجمعة ركعة فإنه يتمها جمعة إذا أحرم مع الإمام في وقتها وصلى معه على الأقل ركعة اعتبر مدركا لها وانعقدت قيمته. فإذا لم يدرك إلا أقل من ركعة فكثير من العلماء يقولون تصح جمعة منه إذا أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع أدرك آخر الصلاة، يعني أدرك الرفع والسجدتين والجلسة بينهما والتشهد، فيقولون يتم جمعة. دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال هو الذي فاته ركعتان اللتان صلىهما قبلها الإمام فيأتي بركعتين، أو فقه فيقضي ركعتين ولا يأتي بأربع. وأما دليل الحناملة كأنه لا يعتد بها جمعة فهذا الحديث الذي فيه الاعتداد بمن فاتته ركعة، من أدرك ركعة ولم ينكر من فاته ركعتان، دل على مفهومه دل على أن فوات ركعتين ليس كذلك، لا يكون له جمعة. هذه دلالة مفهوم. وأما من حيث المعنى فإن الذي ما أدرك الخطبتين ولا أدرك الركعتين ما أدرك شيئا من مسمى الجمعة يعتد به. الحاصل أننا نقول على المذهب كيف يفعل، من جاء والإمام قد رفع من الركعة الثانية يقولون تصح منه جمعة بشرطين، فالشرط الأول النية والشرط الثاني دخول الوقت. كيف دخول الوقت؟ لو مثلا أنه صلى الجمعة قبل الزوال هذا المذهب، جاء إنسان وهو قد رفع من الركعة الثانية قبل أن تزول الشمس دخل معه، هل تصح منه ظهرا؟ ما تصح لأنه ما دخل وقتها. هل تصح منه جمعة؟ ما تصح لأنه ما أدرك شيء يعتد به، ما أدرك إلا ما بعد الركوع. فيتمها على أنها دخل وتبقى الظهر في ذمته يصليها إذا دخل وقتها. أما إذا كان قد دخل وقتها قد زالت الشمس ولو أدنى زوال دخل وقت الظهر فإنه يدخل بنية الظهر، ينوي أنها ظهر، ثم إذا سلم الإمام يأتي بأربع. هذا هو القول المشهور، لكن اختيار ابن شاقلة وهو من فقهاء الحنابلة أنه ينوي جمعة حتى لا تختلف نيته مع نية الإمام. الإمام يكمل جمعة فيقول المأمور كذلك ينوي جمعة لا يخالفه بالنية، لكن إذا سلم قام بنية الظهر قلب نيته بعدما يفارق إمامه واستقبل صلاة أربع ركعات ظهرا. وهذا من النشاق الله حرصا منه على اتفاق النية، ولكن هذا من تشدد الفقهاء في أمر النية، وكان أخذ ذلك من كتب الشافعية الذين يتشددون ويحترقون احتراضات في أمر النية. فالفقهاء من المذاهب الأخرى أخذوا تلك المسائل وجعلوها في مذاهبهم وصوروا لها هذه الصور. وعلى كل حال فقول الجمهور هو الأصح أنه يدخل بنية الظهر إذا تحقق. في إدراك ركعة أمر مدمع عليك والله لا بس الله إليك بالنسبة إذا أتى ولم يعلم أن هذه ركعة ثانية على أساس دخل صحيح هذا قد يقع يعني قد يقع أنك تأتي والإمام رفع رأسه من الركعة الثانية وتظن أنها الركعة الأولى تقول هاتك لركعة ركعة يبقى ركعة فسوف أدخل معهم بنية أنها جمعة. في هذه الحال تدخل بنية أنها جمعة ولكن جلس للتشهد تحققت أنها الله أنه فاتتك وأنك ما أدركت شيئا فمن حين تحققك تقلب نيتك وتجعلها ظهرا وتكمل بعد سلام عن الله. شيخ لارجة حان تحصل جمعة اللي يجي بعد الركوع ركعة ثانية والله نحن نفتي لأنه لا يعتد بها جمعة أنه يصليها ظهرا إذا أدرك أقل من ركعة وذلك بمفهوم الحديث الذي ذكر ولكونه ما أدرك شيئا يعتد به وأقل سنتي لكن قول النبي من أسوأ في سجن سمع الإمام أدرك الصلاة وفسرت السجنة بأنها ركعة وقيل إن الرواية رويت بالمعنى لأن أكثر الأحاديث ركعة من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني رويت عن عدة من الصحابة بلفظ ركعة فتحمل السجدة على أنها ركعة. هو نفسه نفسه وأقل سنة بعدها ركعتان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه وأكثرها ست لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات رواه الجماعة إلا البخاري فالمجموع ست ركعات ركعتان من فعله وأربع من أمره قاله في القواعد. هذا هي السنة يوم الجمعة النهل ما ذكروا سنة راكبة قبل صلاة الجمعة لكن اعتمدوا في كونه ليس لها راكبة قبلها على عدم النقل أنه لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبلها ركعتين أو أربعا أو غيرها ما نقل من فعله لذلك قال ليس لها راتبة قبلها ولكن قد ورد من أمره أو من أرشاده في قوله إذا تطهر العبد أو اغتسل العبد يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما كتب له ثم أنصت إلى آخره قوله صلى ما كتب له يدل على أن ذلك وقت شرع فيها الصلاة التي هي النفل وأيضا فإن ما قبل الزوال هو من وقت الظهر وتقدم لنا أن صلاة الضحى سنة مؤكدة قد رويت فيها أحاديث تدل على أفضليتها فإذا من جاء قبل أن يجلس أو يأتي الخطيب وأحب أن يصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر أو أقل فله أجر كبير له أجر لقدر عمله وأما من جاء متأخرا فإنه يقتصر على تحية المسجد ولا يجلس قبلها دليل قصة سليك وقف علي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس قطع الخطبة وأمره بصلاة ركعتين وأن يتجوز بهما يعني يوجز ويختصرهما من خشبهما. فهذا دليل على أنها تشرع تحية المسجد حتى حالة الخطبة، وإذا كانت كذلك فإنها في حالة ما قبل خطبة آكد. وأما السنة بعدها فسمعنا هذا الحديث أن أقل النفل بعدها ركعتان، رويت من غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة من فعله، وروي من قوله أنه كان يصلي أنه حث على صلاة أربع بعد الجمعة، فلما حث على أربع وصلى ركعتين جمع بعض العلماء بينهما وقالوا المجموع ست. مثلا اللي ورد انه اذا صلى بالبيت يعني صلى ركعتين اذا صلى بالمسجد صلى على هذا كل جاء الامر فيه سواء صلى بالبيت او في المسجد، يعني له ان يصلي بالبيت اربع او يصليها سته في البيت او ثمانيه او اربعا وله ان يصليها في المسجد كذلك ان شاء الله. يدل على عدم التحديد أن ربما صلى الإنسان زاد أن نقص فلا يبنى عليه إن شاء الله. وسن قراءة سورة الكهف في يومها وأن يقرأ في فجرها لحديث أبي سعيد رواه البيهقي، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى نص عليه لأنه عليه السلام كان يفعله متفق عليه وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة قاله أحمد، وقال جماعة لئلا يظن الوجوب. يمكن أنه يحس بكسل أو نعاس يحب أن لا يأتي الإمام إلا وقد تحرك حركة يزول عنه الكسل والنعاس فيها، إذا كان له قصد حسن لا بأس، وإن من الأفضل أن يسردها ثم يجلس يقرأ وينتظر الإمام. وهذا أيضا لا أصل له، أن كونهم إذا أذن المؤذن قاموا فهذا ما يجوز، يعني سيما الأذان الذي عند المنبر. وأما في مكة والمدينة تشاهدونهم يصلون ركعتين بعد الأذان الأول، ولكن الخطيب هناك ما يجعل بين الأذان والخطبة الأذان الأول والخطبة الأذان الثاني إلا دقيقتان أو ثلاث دقائق، نعتبر أن المؤذنين أخطأوا، لأن شرعية الأذان الأول لإعلام الناس بقوم الصلاة حتى يتأهل، وكون الحاضرين يقومون بجملتهم بعد الأذان الأول ويأذن هاتين ركعتين، وربما جاء خطيبهم لم يقبوهم، هذا لا أصل له. وإن قالوا لهم بحديث بين كل أذانين صلاة، المقصود بالأذانين الأذان والإقامة. هنا ذكر سنية قراءة سورة الكهف، دليله حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة مد له أو امتد له نورا إلى السماء أو ما أشبه ذلك، ولكن في الحديث ضعف. ولما كان هذه السورة يعني ورد في فضل قراءة أولها وآخرها أدلة ذكرها ابن كثير بأول تفسيرها، كان لها هذه الميزة، فاصل من الحديث الذي ورد في قراءتها يوم الجمعة ذكرها ابن كثير في أول تفسير سورته الكهف، وأشار إليه الفقهاء في هذا الموضع، ولكنه فيه ضعف، وبعضهم يجبر ضعفه ويقول إنه إن ضعفه مجدد يعمل به، وبعضهم يقول نعمل به ولو كان ضعيفا لأنه ليس هو العمدة، العمدة فضل القراءة أو فضل القرآن مطلقا، فيكون ذلك يعني داخلا في الترغيب. وهنا القراءة سورتين السجدة وهل أتى على الإنسان في رجل يوم الجمعة، فدليله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في رجل يوم الجمعة، بل ذكره في بعض الروايات أنه يداوم عليهما. ثم العلماء قالوا ليس الحكمة في قراءتهما السجدة، كونه يسجد في سورة السجدة، ولكن الحكمة ما اشتملت عليه من المعاني المبدئي والمنتهى، يعني أمور المبدئي والمعاد ومن الوعد والوعيد، فإن كل من السورتين اشتملت على أمور المبدئي والمعاد، كقوله وفي سورة السجدة الذي في أول مبدأ خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، إلى قوله وبدأ خلق الإنسان خلق الإنسان الوطين إلى آخر الآيات. وأما مبدأ المعاد فمن قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم إلى آخر الآيات في العرض. وأما الوعد والوعيد ففي ذكر وعيد أهل الجنة، وعد أهل الجنة بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وعيد أهل النار بقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار إلى آخرها. وهكذا في سورة أتى على الإنسان الذين كرهوا المداومة عليهما، سمعتم أنهم عللوا بعلته، بعضهم قال لئلا يعتقد الناس ان قراءه السجده واجبه، وهذا اعتقاد فاشل في كثير من القرى، ان هذه الصلاه يعني صلاه الصبح لا بد فيها من سجده، سجده تلاوه، اذا طلع سوره فيها سجده قالوا سجد وصلى وسجد، لماذا لم يسجد؟ لو قرأ سورة الانشقاق مثلاً أو اقرأ باسم ربك وسجد حصل عندهم المقصد، وهذا اعتقاد خاطئ، بل إنما شرعت السورتان للأمور المبدأ والمعاد كما سبق، وذلك لأن يوم الجمعة حصل فيه أمر مبدأ، يعني بدء الخلق كان في يوم الجمعة، خلق آدم كما ورد في حديثه خلق آدم وهي تقوم الساعة، كذلك التعليل الثاني للكراهة لكراهة المداومة اعتقاد الوجوب. هذا من انتهى يا شيخ الخلق؟ ابتداء خلق الإنسان، المبدأ يعني مبدأ خلق الإنسان، الذي أحسن كل شيء خلقه بدأ خلق الإنسان المبدأ. الاعتقاد الثاني هو المحذور الثاني الذي حجر من المداومة لأجله اعتقاد العامة وجوب هاتين السورتين في هذه الصلاة، ومن تركهما اعتبروه مخلا بواجب، وربما ظنوا بطلان صلاته، وهذا اعتقاد خاطئ. فالحاصل أنه يقصر من قراءتهما في الشهر مرتين ثلاثا، ويتركهما بعد كل جمعتين أو ثلاث جمع حتى يحيي هذه السنة. والسنة أن يقرأ السورتين كاملتين، ولا يجوز وليس بسنة الاقتصار على إحداهما. رأيت كثيرا من الأئمة يقتصرون على سورة يقسمونها بركعتين، وفي الجمعة الثانية يقرأون السورة الثانية ويقسمونها لركعتين، وهذا خلاف السنة. فمن أراد العمل بالسنة فليقرأهما كاملتين. وقد يقول بعضهم الذي هطول أن الناس ما يتحللون يقولوا هذا خطأ. كيف تحللها الصحابة ولا تحللوا أطول منها ولا نتحللها نحن؟ وكيف كانت سنيتها سنة سنيتها مشروعة طوال هذه القرون ولم يقل أحد فيها طول؟ مع أنه ليس فيه معقول، لأن هذه مثلا ورقة وربع أو ثلث وتلك أقل من ورقة، فأين تكون طويلة؟ وفيها سلسة تريح يعني. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. باب صلاة العيدين. وأتبعهما لصلاة الجمعة، لأن الجمعة عيد الأسبوع، والعيدين عيد سنوي، عيد السنة. وذكروا في تاريخ العيد أنه مشتق من العود والتكرر، لأنه يتكرر كل عام. وأما المراد به شرعا فإنه اسم لكل ما يعود ويتكرر بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع من الاجتماع العام، هكذا عرفه شيخ الإسلام وغيره. ولكن يظهر أنه يحصل مع الاجتماع فرح وسرور وانبساط، ولهذا يهنئ الناس بعضهم بعضا بالأعياد ويتبادلون السلام والتحية، مما يدل على أنه يحصل به فرح. ولهذا يسمون أيام الفرح أيام أعياد. ولكن يظهر أن العيد بالنسبة إلى كل مسلم أنه اليوم الذي يفرح به فيه بنيل عبادة أو طاعة أو نحوها. ويُنقل عن بعض الصوفية أنهم يجعلون كل يوم لا يعصون الله فيه يسمونه عيدا. وينقل عن الشبلي وهو من الصوفية القدامى قوله في نظم له: عيدي مقيما وعيد الناس منصرف، والقلب مني عن اللذات منحرف، ولي قرينان مالي منهما خلف، طول الحنين وعين دمعها يكف. الشاهد قوله عيدي مقيم وعيد الناس منصرف. ومعلوم أن الناس يتجملون في الأعياد ويلبسون أحسن الثياب عادة، ولكن ليس ذلك بمضطرد. وينقل أيضا عن الشبلي أنه قال: إن قالوا غدا عيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت: كلعة ساق حبه جرعا، ذكر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى إلفه الأعياد والجمعة إلى آخر. ولا شك أن الناس يسرون في أيام الأعياد ويظهرون هذا الانبساط والسرور، لكن ينبغي أن يظهر عليهم أيضا آثار الحزن أحيانا. فاشتهر عن بعض السلف أنه رأى قوما يضحكون في يوم عيد عيد فطر، فقال إن كان هؤلاء قبل منهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن لم يكن قبل منهم فما هذا فعل الخائفين. وذلك لأن كثيرا من السلف يظهر عليهم الحزن يوم الأعياد ويقولون إننا أمرنا بصبع عبادات وصيام وقد أكملناه فلا ندري هل قبل منا أم لا فنحن خائفون. ورؤي بعضهم يبكي في ليلة عيد فعاتبه أولانه بعضهم فأنشد قوله بحرمة غرمتي كم للصدود ألا تعرف علي ألا تجود سرور العيد قد عم النواحي وحزني في البياد لا يبيد لئن كنت اقترفت خلال سوء فعذني في الهواء لا أعود. ذكر ذلك كله ابن رجب في وظائف رمضان كما تقرؤون، ونقلها عنه من كتب في الوظائف. فهذا سبب تسمية هذه الأيام أعيادا. وذكر بعضهم أيضا حكمة، حكمة هي شرعية هذه الأعياد، وذلك لأن بعضا من الجهلة بعض من الجهلة يزعمون أن شرعية العيد بعد رمضان فرحا بانفصاله وسرورا بتقضي أيامه، وكأنهم استثقلوا أيام رمضان وتطاولوها، فلما انقضى فرحوا بنهايته وفرحوا وأظهروا هذا العيد فرحا بمفارقته. ولكن هذا فعل أو هذا اعتقاد قليل الإيمان وقليل الرغبة والاحتساب. العلماء وأهل المعرفة بالله يقولون إن هذا العيد شرع للفرح بإكمال هذه الأعمال، وذلك أننا أمرنا في رمضان بأعمال، أمرنا بالصيام وبالقيام وبالقراءة وبالأذكار، فإذا من الله علينا ووفقنا وأعاننا على ذلك كله فأتممناه كما ينبغي كان من شكر الله أن نظهر الفرح والسرور لتوفيقه لنا، ويكون هذا اليوم يوم شكر ويوم ثناء. هذا هو سبب شرعية هذا العيد بعد رمضان. بقي أن تقول فما مناسبة عيد الأضحى؟ نقول هو أيضا كذلك، وذلك لأن الناس في ذي الحجة أو في أيامه إما أن يؤدوا عملا شريفا وهو الحج والعمرة في الموسم، وإما أن يشاركوا الحجاج في شيء من الأعمال التي يعملونها. فأهل البلاد المقيمين في أيام الحج في بلاد نائية يتكرمون في عشر الحجة بالصيام لصيام تلك الأيام الشريفة وبالصدقة وبالذكر وبالتسبيح وبإظهار التكبير في الأسواق ونحوها التكبير المطلق، وكذلك يتقربون في أيام الأعياد بذبح النسك الذي هو الأضاحي ونحوها. فهم يعملون أعمالا. فإذا جاء ذلك اليوم الذي أتم فيه إخوانهم مناسكهم شرع أن يأتوا بهذا العيد الذي هو يوم فرح وسرور. بل إن اليوم الذي قبله والأيام الثلاثة التي بعده تسمى أيضا أعيادا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. يعني أيام التشريق جعلها عيدا، وذلك لأنه في تلك الأيام يأكلون من هديهم أو من أضاحيهم، فنهوا أن يصوموا كما نهوا أن يصوموا يوم العيد. فعرفنا أنه أن شرعيته لأجل فرحنا بإكمال إخوتنا مناسكهم، وفرحنا أيضا بإكمالنا ما يسر الله لنا من صيام في تلك الأيام وذكر وقراءة وما أشبه ذلك، وفرحنا بما شرع الله لنا من الأضاحي والهدايا ونحو ذلك، فيكون هذا فرحا مناسبا وقته. ويذكر ابن رجب وغيره أنها أن أكان الإسلام جعل لها عيادة بعد الصلوات كل أسبوع العيد وهو يوم الجمعة. وسبع أننا كلما أكملنا سبعة أيام كلنا في